الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، وصلنا إخوان في تعريف بعث السيد الشيخ سعيد رحمه الله عند صورة طه، وهذه صورة طه من الصور العظيمة، وهي مقصدها الحديث عن حال السعداء وحال الأشقياء. ولذلك هذه السورة منذ أن بدأت وهي تتحدث عن هذه القضية، ما أنزلنا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وفي آخرها يقول الله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وفي أثناء السورة هو حديث عن نموذج السعداء وهو موسى عليه السلام والفائزين معه، وعن نموذج الأشقياء وهو فرعون ومن كان معه. فهي قصة السعادة والشقاء بهذه النماذج التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. مطلع هذه السورة بالحروف المقطعة طه، وتحدث عن هذا كثيرا، أن الحروف المقطعة حروف الله أعلم معناها، لكنها سيقة الحكم، منها التنبيه ومنها تمييز السور والتعريف بها، ومنها التحدي أن الله تعالى جعل هذا القرآن من هذه الحروف ولم يستطيع أن يأتوا مثله، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن إذا نزلت الحروف المقطعة أن هذه بداية سورة جديدة، وغير ذلك من الحكم الكثير. وبضاعته يعني بطبيعة الحال طه ليس اسما للنبي عليه الصلاة والسلام كما على إخفاءكم، وأن الناس ظنوا أنه اسم لاتصاله بالخطاب بعده: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فظنوا أن طه اسم من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا غير صحيح، بل هو من حروف مقطعة. ومثل أيضا ياسين والقرآن الحكيم إنك لمرسل، فهم الناس أن ياسين اسم من أسماء عليه الصلاة والسلام وليس كذلك. فهذه حروف مقطعة التي يفتتح بها السور: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أول حقيقة في هذه السورة أن القرآن ينفي الشقاء ويبعده، فلا يجتمع شقاء وقرآن أبدا، والعكس صحيح. إذا أحس الإنسان بشيء من الشقاء فهذا إشعار وإيذان بأنه قد ابتعد عن القرآن الكريم. ولذلك على قدر أخذ الإنسان من القرآن، سواء كان قراءة أو حفظا أو تدبرا أو عملا، على قدر أخذه من القرآن بهذه الصور كان أقرب إلى السعادة وأبعد عن الشقاء. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، يعني هذا القرآن موعظة لمن يخشى الله ومن يتذكر الله، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. هذا الكتاب العظيم نزله من خلق السماوات والأرض، الرحمن على العرش استوى. بدأ الله تعالى يعرف بنفسه، قال: ممن خلق السماوات خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن، يصف نفسه بالرحمة، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يعني تحت الأرض، إذن له كل شيء سبحانه وتعالى. إذا كان له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى تحت التراب، كله له سبحانه وتعالى. فإذا لم يبقى شيء إلا وهو لله جل في علاه. ومن صفاته أيضا: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. لو هناك شيء أخفى من السر لعلمه الله سبحانه وتعالى. ثم وصف نفسه أيضا فقال: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. وهذه الآيات في وصف الله جل في علاه، هذه الأوصاف المتتالية العظيمة والتي تدل على عظمة ربنا سبحانه وتعالى، كانت كما تعلمون قصة مشهورة، قصة عمر الخطاب، كان سبب الإسلام. فعمر رضي الله عنه كان يريد قتل النبي عليه الصلاة والسلام، فرآه يعني أحد الصحابة غاضبا مزمجرا يريد الذهاب للنبي صلى الله عليه وسلم لقتله، فقال له يعني إن كنت متسلطا فتسلط على أختك وزوج أختك، فقد أسلم. فاشتد غضبه رضي الله عنه واتجه إليهما. وهذه قصة في السيرة، فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد. سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة. في البخاري يقول سعيد بن زيد: لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على القرآن، على الإسلام، موثقي يعني رابطني، يعني رابطة في عمود بسبب أنه أسلم، يعني شديد بن عمر كان مع أصحابه. فانطلق عمر رضي الله عنه إلى فاطمة وبيت سعيد بن زيد، سعيد بن عمر بن زيد، سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل، فقرع الباب، وهو يقرع الباب سمعهم يقرؤون هذه الآية: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فكسر الباب، ما ضرب أخته كما تعلمون القصة، ولما رأى الدم رق لها ومسك هذه الورقة التي كان فيها بعض الآيات من بداية سورة طه وقرأها، فأثرت فيه تأثيرا شديدا حتى يعني أراد الإسلام. وفعلا انطلق من بيت أخته إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم وأسلم عمر رضي الله عنه. فهي آيات عظيمة تصف الله وصفا عظيما بما هو أهله سبحانه وتعالى. ثم بدأ الحديث عن قصة موسى تقريبا التي أخذت جل هذه السورة، وبدأت أيضا هذه السورة أو هذه القصة بأسلوب تشويق، وهو أسلوب الاستفهام الذي يجعل السامع ينتبه: هل أتاك؟ هل أتاك حديث موسى؟ هل سمعت بقصة موسى؟ فهنا يتشوف السامع إن ما هي قصة موسى؟ ما هي يا ربي؟ وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا؟ قصة موسى عليه السلام فيها أربعة مشاهد، والذي يضبط هذه المشاهد يفهم قصة موسى عليه السلام. المشهد الأول مشهد ولادة موسى وحيرة أمه في إخفائه، وكيف أن الله تعالى نجاه من الغرق وأخذته زوجة فرعون، ونشأ في هذه النشأة العجيبة. فهذه أول مشهد، وعليه كثير من الآيات تتحدث عن هذه القصة. المشهد الثاني مشهد لما كبر موسى عليه السلام وقتل القبطي وخرج هاربا إلى مدين، وبقي في مدين 10 سنوات متزوجا وراحيا. هذا المشهد الثاني، وأيضا تحدثت عنه مجموعة من السور. المشهد الثالث مشهد رجوع موسى عليه السلام بعد هذه السنوات الطويلة إلى مصر، ونبئ في الطريق وهو راجع، أصبح نبيا، وأمره الله تعالى بأن يدعو فرعون وقومه، وبدأ هذا يعني هذا الحديث في دعوة موسى لفرعون، وكيف حصل فيها من تفاصيل كثيرة. وانتهى هذا الفصل بموت فرعون غرق. الفصل الأخير لما دخل موسى إلى سيناء، وحصلت فيه قصص كثيرة مع بني إسرائيل من عنادهم، يعني أول ما دخلوا سيناء يقول ابن عباس: ما جفت أقدامهم من الماء حتى قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. مباشرة بدأ الشرك والكفر. وانتهى هذا الفصل بموت موسى نفسه عليه السلام مع أخيه، لما قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. هذه المشاهد أربعة خلاص. إذا قرأت موضع من مواضع قصة موسى لابد أن تضعه في سياقه حتى يتضح لك السياق. فهنا هذا المشهد الثالث لما قال الله تعالى هنا وهل أساس حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا. إذن هذه في رجوعه من مدين متجها إلى مصر فأصبح نبيا نبأه الله تعالى بالطريق. إذا رأى نارا فقال لأهلهم كثوا. المشهور أن هذه النار كانت تلتهم شجرة من غير أن تحرقها، يعني شجرة تتأجج نارا لكنها لا تحترق الشجرة. فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. إذن هو ضيع الطريق، فكان يريد أن أحد أن يهديه وأن يسوقه إلى الطريق الصحيح. فقال لأهلهم كثوا كعادة الرجال أنهم يعني لا يخاطرون بأهلهم، فإذا خاف عليهم جعلهم في مكان آمن، وهو ذهب بنفسه يتأكد أن النار ليس فيها خطر. إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس يعني نار أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وطوى وطور سين هذه كلها في سيناء وهي أراضي مباركة كما تعلمون. فالله تعالى هنا أوحى له وقال له وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. ونستفيد من هذا أن من يختاره الله ما يختاره الله يسمعه وحيه، يعني الوحي اختيار والصفاء، فمن أحبه الله تعالى واختاره أسمعه وحيه وقربه من وحيه، لأن الله تعالى يقول وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، يعني أقم الصلاة معظما لذكري. وجاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، ثم تلا هذه الآية وأقم الصلاة لذكري، يعني يصبح معنى الآية وأقم الصلاة لتذكري إذا ذكرتني. وهذا لا شك أنه من معنى مدام فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وقطعا من المعنى، لكن المعنى أوسع من ذلك، يعني الآية لها عدة معاني، وإحنا عندنا قاعدة في التفسير أن الآية فيها عدة معاني تحتملها كلها بلا تضاد فتحمل الآية عليها كلها. وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، يعني كاد الله تعالى يخفيها عن الجميع فهي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لكن الله تعالى أظهر شيئا من علاماتها فأخبرنا بعلامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى. ثم ذكر الحكمة لإخفائها فقال لتجزى كل نفس بما تسعى، يعني الساعة آتية لتجزى كل نفس بما تسعى، وأخفيت حتى يعمل الجميع قبل أن تأتي. يعني لو علم الإنسان بموته مثلا تجاهل، يعني خلاص يفسد ويفسق، ثم قبل موته بأيام يتوب خلاص. فالله تعالى أخفى له ساعته هو وساعته الكبرى حتى يكون أقرب إلى الله وأكثر طوائلة له. فالله تعالى يقول له، الله تعالى يقول لموسى فلا يصدنك عنها، يعني عن هذه الساعة، من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى تهلك فتردى. ثم سأله عن ما بيمينه وقد تجاوزنا الوقت، أنا لو أحب أزيد 10 دقائق نقف هنا وإن شاء الله نكمل الحديث بين موسى وبين ربي سبحانه وتعالى في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم أجمعين وأن يرزقنا وإياكم فهم كتابه المبين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.